اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الكرام الأحباب، أهلا ومرحبا بكم، طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا بكم في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ومستقر رحمته إخوانا على سرر متقابلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا أيها الكرام الأحباب نتكلم عن هذه المسألة الهامة وهذا المعتقد الخطير، القول في كتاب الله تبارك وتعالى والعقيدة في القرآن. فذكرنا في المحاضرة الماضية أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، ولما وقعت الفتنة كان الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى بعد هذه المحنة يصر على هذه الإضافة غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق. كان الناس قبل المحنة وقبل الخوض في مسألة خلق القرآن يكتفون بالنصف الأول منها، القرآن كلام الله. فقيل للإمام أحمد: ألا يسعنا ما وسع من قبلنا؟ فقال: كان ذلك قبل أن تقع الفتنة، أو قبل أن يخوض الناس في القول بخلق القرآن، أما وقد وقعت الفتنة فلا يسعنا إلا أن نقول القرآن كلام الله غير مخلوق. لأن طول ما الفتنة راقدة خلاص أنت لا تسعى لإيقاظ هذه الفتنة، ما كانش في داعي إن يتقال القرآن كلام الله غير مخلوق. لكن لما بدأت هذه الفتنة تنتشر وتأخذ مساحة من الانتشار والاتساع، وترددت هذه الكلمة في أذهان الكثيرين القرآن مخلوق، فكان لزاما أن تضاف هذه العبارة، وهذا ليس بدعا من القول، وإنما قيلت هذه الكلمة في مقابلة أهل البدع الذين أشاعوا القول بخلق القرآن، كما يعني هو عادة أهل السنة والجماعة، يعني أصلا مصطلح أهل السنة، مصطلح أهل السنة. لماذا يعني ظهر هذا المصطلح؟ ما كانش فيه مصطلحات أصلا قبل كده، كان هم الصحابة ماشي. لكن ده مش معناه ان لو احنا يعني اوجدنا مصطلح ان ده بقى بدعا من القول، لان كان في صحابة، والصحابة دول كان منهم مهاجرين وكان منهم انصار وكان منهم اهل بدر واهل بيعة العقبة واهل صلح الحديبية وكانوا واهل الصفة، تمام، وهذا لا يعكر على كونهم من الصحابة. لكن كلمة اهل السنة قيلت في مقابل اهل الرأي اللي هم كانوا بيعتمدوا على القياس وعلى العقل و يعني أخروا السنة، تمام. الجماعة أيضا ذكرت لما يعني تفكك الناس وانسلخ الناس عن المعتقد الذي كان عليه السلف الأول، فبتلاقي كل فترة كده إيه بيظهر مصطلح يتمايز به أهل الحق عن غيرهم. كذلك هو الحال لما نقول مثلا أنا سلفي، يعني إيه سلفي؟ يعني أنا جماعة مثلا أو فرقة؟ لا، يعني أنت تتبع منهج السلف، المنهج الذي كان عليه السلف الأول، وهذه ليست سبة وليست كلمة يعني ينفر منها الناس أو يستحي المرء منا بنسبتها إليه أو بنسبة نفسه إليها، بل هذا شرف نحن ندعيه، منا من يدركه ومنا من لا يدركه، صح ولا لا؟ يعني كل يدعي وصفا بليلة، الكل يعني حتى الصوفية حتى الحلولية بيقول لك احنا ايه احنا سلفيين، بالك احنا سلفيين. طب انتوا سلفيين ازاي؟ يعني هي السلفيه كده كلمه بتتقال اي حد يقولها يبقى بقى سلفي، ولا السلفيه دي منهج؟ فمن كان ملتزما بهذا المنهج صار سلفيا، ومن لم يلتزم به فهو أبعد ما يكون عن السلفية وإن ادعى ذلك، وهذا أمر ينبغي أن يفطن له. لأن أنا أقول لك أنا سلفي، يعني أنا أسير على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة والتابعون وأتباع التابعين وما كان عليه الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة، أنا أسير خلف هؤلاء، هل أحد عنده اعتراض على هذا؟ لكن التطبيق العملي هو اللي بيحصل في الايه؟ في الكلام. انت بتدعي ان انت سلفي، طب لما اجي اشوف يعني حالك والواقع بتاعك الاقيك ده انت بتحارب السلفية بالمعنى اللي احنا بنشيعه او نريد ان نشيعه بين الناس، تمام؟ لما تطلع تقول احنا جربنا ونفع، تخيل يعني الدين بقى بالتجارب، والدين عندهم رؤى ومنامات، الدين عندهم هلاوس، واي شيطان يجي يلقي لاي حد اي كلام بقى تشريع. يقول لك احنا سلفيين، سلفيين ازاي يعني؟ وقضيه الاذن بالذكر، يا جماعه انتوا كده بتضحكوا على نفسكم، ليست هذه السلفيه. فاحنا بنقول ده منهج، ويعني الانسان انما ينتسب اليه بمدى تمسكه بهذا المنهج، ويصير مدعيا إذا كان أبعد ما يكون عن هذا المنهج. واضح ولا لا؟ وحتى اللي هيلتزم بالمنهج مش هيلتزم بنسبة 100%، هتلاقي واحد بنسبة 100%، واحد بنسبة 95%، واحد بنسبة 90%، هيتفاوت الناس في هذا الأمر كما يتفاوتون في مراتب الإيمان. هل الناس كلهم على مرتبة إيمانية واحدة؟ كذلك في الانتساب إلى هذا المنهج، ليس الناس جميعا على مرتبة واحدة في تمسكهم بالمنهج السلفي. هتجد هناك من يتمسك حقيقة، وهناك من يعني يدعي ذلك، وهناك من يعني هو قريب ومن هو بعيد، فالأمر يختلف. واضح؟ فالشاهد من الكلام ان يعني قضية الخلق او القول بخلق القرآن اخذت مدة من عمر هذه الأمة، وامتحن فيها الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، وخرج بعد المحنة إماما يعني في السنة. كان الإمام أحمد رحمه الله قبل المحنة إماما في الحديث، ولما وقعت المحنة وظهر جلده وصبره وبانت إمامته، صار بعد ذلك إماما في السنة، إماما للمسلمين، وفارق كبير جدا بين من يكون إماما في الحديث وبين من يكون إماما في السنة. فالإمامة في السنة يعني الإمامة في دين الله تبارك وتعالى. نريد فقط أن نسلط الضوء على أصل القول بخلق القرآن، من أين جاء هذا القول، ومن أول من قال به، وكيف تحور وتبلور حتى وصل إلى المعتزلة. لأن بعض الناس أيضا يظن أن المعتزلة هم أول من قال بخلق القرآن، وهذا ليس بصحيح، بل القول بخلق القرآن أقدم من المعتزلة، وإنما أخذه المعتزلة عن غيرهم، وغيرهم أخذه عن غيرهم. واضح؟ لكن قد تظهر الفتنة في وقت أو البدعة في وقت ويستفحل أمرها حينما يعني يضعف شوكة الدين، أو حينما يعتلي المناصب السياسية والدينية من هم مبتلون بهذه البدع فيسعون سعيا حثيثا في نشر هذه البدع. وقد يعني تضعف هذه البدع جدا إذا كان يعني من كان في سدة الحكم، سواء يعني في الجانب السياسي أو في الجانب الديني، من يتمسكون بالسنة، فتندحر هذه البدع وتضعف ويضعف أهلها. فالشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الماتع معارج القبول يقول: أصل القول بخلق القرآن. وأول ما اشتهر القوم بخلق القرآن في أو أول ما اشتهر القول بخلق القرآن في آخر عصر التابعين، في آخر عصر التابعين، لما ظهر جهم ابن صفوان شقيق إبليس لعنهم الله، شقيقه من الرضاع، وكان ملحدا عنيدا، وزنديقا زائغا مبتغيا غير سبيل المؤمنين. لم يثبت أن في السماء ربا، هذه عقيدة الجهم ابن صفوان، ولا يصف الله تعالى بشيء مما وصف به نفسه، إن دي عقيدة عقيدة الجهمية فيما تعلق بصفات الله تبارك وتعالى، أنهم نفاه للنقيضين، أو على الأقل هم نفاه لصفات الله تبارك وتعالى، لا يصفون الله عز وجل بصفة ولا يسمون الله تبارك وتعالى باسم. سميع لا ليس سميعا، بصير ليس بصيرا، قدير ليس قديرا، لا اسما ولا صفة. فهذا وشأن الجهمية، يعبدون عدما على الحقيقة، لا يعبدون إلها له أوصاف أو له أسماء. وطبعا لما كان المعتزلة قريبين جدا من الجهمية، تجد أن كثيرا من معتقدات الجهمية انتقلت بدورها إلى المعتزلة، وكذلك الأشاعرة لما كانوا قريبين جدا من المعتزلة كانت أيضا أقوالهم في الغالب تتوافق مع أقوال المعتزلة، ده من باب يعني من جاور التعيس يتعس مش السعيد، تمام؟ فإن ليه البدعة معدية؟ ولذلك يعني كان كلام السلف واضحا في النهي عن مخالطة أهل البدع، ولم يكن عندهم هوادة في ذلك. ما تقولش طب ناخد فكرة ونيجي بكرة، وانت ممكن تاخد فكرة وما تجيش تاني، تروح هناك تبقى يعني تلاقي لك مغمطيس يعني لزق فيك، او انت لزقت فيه مش عارف ايه، او حاطين لك كله كده ما انتش عارف ترجع تاني. صدقا والله، ويمكن احنا اتكلمنا يعني في الجزئيه ديت وسلطنا عليها الضوء، لكن ده كان هدي السلف، تحذير من اهل البدع. تخيل ان كان بعض السلف من الائمه الكبار اذا مر على قوم فيه مبتدعه من المعتزلة أو الجهمية أو غيرهم وكانوا يتكلمون، كان يسد أذنه حتى يجاوز هذا المجلس مخافة أن تنقدح شبهة من شبههم في قلبه. ليه؟ الشبهة خطافة، ممكن يبقى الإنسان مستقيم على الجادة وتأتيه شبهة من هذه الشبهات فينقلب على عقبيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك كانوا يغلبون جانب السلامة، فإياك أن تغامر بدينك. إن بعض الناس يقول لك طب إحنا برضو ناخد يعني فكرة عن الرأي الآخر، مش إحنا الرأي وفي الرأي الآخر، طب يعني ناخد فكرة عن الرأي الآخر، طب وليه يعني ليه تاخد فكرة عن الرأي؟ يعني في مأمن أنت، في عافية، ليه تجيب نفسك تجيب لنفسك البلاء؟ فالسلامة لا يعدلها شيء. طبعا ده مش لكل الناس، في بعض الناس اللي هو بقى نقول يعني يدخل في باب التخصص يلزمه ان يعرف الرأي والرأي الايه الاخر علشان يفند هذه الشبهات ويرد على هذه الشبهات التي عنده، من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. وكما كان يقول حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، لكن هو كان ليه مذهب تاني وليه منهج تاني، قال وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هو عايز يتخصص، ولذلك كان سيدنا حذيفة متخصص في أحاديث الفتن، تمام؟ ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم أصر له بأسماء المنافقين، لأن هذا بابه وهذا تخصصه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيراعي جدا قضية التخصص. فكان يقول مثلا أفرادكم زيد وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عارف إمكانيات وقدرات كل واحد من أصحابه، واضح؟ فإشهاد من الكلام إن يعني الإنسان طول ما هو في سلامة وفي مأمن يبقى كده يحمد الله عز وجل. طيب وقعت الفتنة وبدأ الناس تخوض في هذه المسألة، يبقى خلاص ملزم إن أنا أتعلم القول أو القول الصحيح في هذه المسألة علشان أنجو بنفسي على الأقل، وأكون سببا في نجاة غير إن شاء الله تبارك وتعالى. واضح؟ يعني الناس لا بتتكلم أبو النبي في النار ولا أم النبي في النار ولا في الجنة، ما حدش بيجيب سيرة الموضوع ده، خلاص داعي الفتنة نائمة، وانت هتنكش في الموضوع دوت هتفتح باب من الجدل وباب من القيل والقال. طب ليه؟ طب الناس هتبدا تتكلم بالباطل والمعتقد الصح يضيع، يبقى ده يلزمنا في الوقت ده ان احنا ايه نبدا نتكلم. واضح ولا لا؟ طيب يقول وينتهي قوله، قول مين؟ الجهم بن صفوان. وطبعا إليه تنسب الجهمية، تمام، إليه تنسب الجهمية. وإن كان هناك مؤسس حقيقي لهذا المذهب اللي هو مين؟ الجعد بن درهم، هذا هو الشيخ الأول للجهم بن صفوان، وهو المؤسس الحقيقي لهذا المذهب الباطل، لكن لم يكن عنده قدرة على الكلام وعلى نشر هذا المعتقد، فرزق بهذا الطالب النجيب في الباطل أيضا، فبدأ إيه؟ يأخذ هذه المقالة وينقل هذه المقالة للناس، تمام؟ فيقول ينتهي قوله إلى جحود الخالق عز وجل. يعني تخيل كان بعضهم يقول، أحد علماء السنة، نظرت جهميا يوما من الأيام فرأيت أن كلامه يفضي إلى أن ربك الذي في السماء ليس بشيء. يعني هو نهاية المقالة عنده أن السماء ليس فيها إله وليس هناك إله خالق أصلا، تمام. يعني هو بيقول، بيتكلم مع ابنه، نظرت جهميا يوما من الأيام فرأيت أن قوله يفضي إلى أن ربك الذي في السماء ليس بشيء، يعني ليس له وجود ولا حول ولا قوة إلا بالله. ده عقيدة مين؟ الجهمية. وذلك أصلا الجهمية كفار نوعا وعينا، لأن عندهم معتقدات كده إيه؟ لا يصفون الله عز وجل بصفة ولا يسمون الله تبارك وتعالى باسم، تمام. ويعني في فصيل من الجهمية اسمه نفاة النقيضين، يعني يقول لا سميع ولا ليس بسميع، لا بصير ولا ليس ببصير، يعني لا تثبت الصفة ولا تثبت ولا تنفي ضدها، يعني ما تقولش سميع وما تقولش برضو لا مش سميع، ما تقولش بصير وبرضو ما تقولش ايه مش بصير. ليه؟ لان انت اذا يعني اثبتت له اسم يعني شيئا من هذه الصفات او من هذه الاسماء شبهته بالموجودات، واذا نفيت عنه شيئا شبهته بالمعدومات. طب ما انتوا كده يا جماعه خليتوه من المستحيلات. صدقا والله، ما يعني تخيل، يعني انت لا بتثبت الصفه ولا بتنفي ضد الصفه، ما ايه بقى ده؟ عايز اعرف ايه ده؟ لو عرفت يبقى ايه؟ اعرف. طيب الشاهد من الكلام يقول ترك الصلاه 40 يوما وهو يزعم انه يرتاد دينا. حصل له كده شبهه فاعتزل الناس وقال انا ايه ساب الصلاه 40 يوم لغايه ما يرسى على حل يشوف له دين يعتقده. ولما نظره بعض السنيه في معبوده قال قبحه الله، هو هذا الهواء في كل مكان، تمام. وبرضه يعني القول، وقلنا الكلام ده قبل كده، بان الله عز وجل في كل مكان، وقول من؟ قول الجهمية. وافتتح مرة سورة طه فلما أتى على هذه الآية الرحمن على العرش استوى، تخيل ماذا قال؟ قال لو وجدت سبيلا إلى حكها لحككتها. ده كفر، يعني دي كلها كفر، يعني الواحدة من الحاجات ديت ايه؟ تودي ورا الشمس. فتخيل ده كله مجتمع في شخص واحد، نسأل الله العفو والعافية. فما تعجبش لما قال لك انه شقيق إبليس، بل ممكن إبليس يعني عنده يعني قدر من التدين شوي. يعني قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فقال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. يعني عارف إن في رب وعارف إني موصوف بالعزة، تمام، وإنه موصوف بالربوبية، لكن الجهم بن صفوان ولا الجعد بن درهم ما بيصفش الله عز وجل باسم ولا بصفة. تخيل، فمن مخلوق من البشر من هو أشر من إبليس، ربنا عارفين. يقول ثم قرأ حتى أتى على آية أخرى فقال ما كان أظرف محمدا حين قالها. يعني النبي كده بيقول كلام من عنده، يعني ده أنت يا أخي غلبت العرب اللي قالوا أساطير الأولين، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي به من قبل نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد يعني وقد روي عنه غير هذا من الكفريات، وهو أذل وأحقر من أن نشتغل بترجمته. وإن كان طبعا كثير من أهل العلم يعني ترجم له ومن باب بيان ضلاله وانحرافاته وكفره. قال: وقد يسر الله تعالى ذبحه على يد سالم ابن أحوز بأصبهان وقيل بمر، طبعا لما كان هناك أمراء يغارون على دين الله تبارك وتعالى. ده ذبح جده الجعد بن برهم، ذبح معلمه تمام. لكن اللي ذبح الجهم بن صفوان اللي هو سالم ابن أحوز بأصبهان وقيل بمر، زي ما قلت لك يعني كان هذا لما كان هناك أمراء يحبون الدين ويغارون على سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يقبلون أبدا أن يخرج أحد ويعبث بدين الله تبارك وتعالى أو أن يعبث بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا هو الجزاء الذي ينتظره، القتل، ليكون عبرة لمن أراد أن يعتبر ولمن أراد أن يطعف. فكل من تسول له نفسه أن يعني يبتدع بدعة في دين الله أو أن يستهزئ بشيء في دين الله تبارك وتعالى يحذر ألف مرة، لأن هي دي العاقبة اللي قدام منه. زي ما احنا بنقول حتى في المثل اضرب المربوط يخاف السايق. وتخيل النهاردة مثلا ربنا عافينا لو اللي بيسرق ده أقيم عليه الحد وقطعت يده، والله ده هيبقى أكتر حاجة ترضع الناس عن السرقة. لو جبنا مثلا ربنا عافينا شخص زاني أو امرأة زانية ورجبناهما أو أقمنا عليهما حد الله سبحانه وتعالى، ده هيكون إيه؟ ردع للآخرين. لكن من أمن العقوبة أسال أدب، صح ولا لا؟ من أمن العقوبة أسال أدب، هو عارف إن هيسرق محدش هيكلمه وهيطلع منها زي الشعرة من العجين، هيزني يقول لك مكان مش برضاها، خلاص يا ابني ما تعملوش كده مرة تانية، عيب. انت فاهم ازاي؟ والله صدقا هو ده القانون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب القاتل اللي هو مقدم على شخص إنسان ده لو علم أنه سيقتل إذا قتله هيتردد ألف مرة. ولو جبنا بالفعل حد قتل واحد وقصصنا يعني أقمنا عليه حد القصاص وأطرنا رقبته أمام القاص والداني، ده أكبر شيء يردع كل من تسول له نفسه أن يرتكب جريمة في المجتمع المسلم. ولذلك كان المجتمع المسلم مجتمع مثالي، فعلا كان مجتمعا مثاليا لما أقيمت فيه الحدود. كانت يعني ممكن الجريمة في مجتمع المسلمين توصل للمعدل صفر. تخيل شوف معدل الجرائم النهاردة في الساعة الواحدة في الدقيقة الواحدة، بقت الإحصائيات يعني معدل الجرائم بيحصل فين؟ في الدقيقة وفي الثانية بيحصل كذا وكذا من الجرائم، القتل والزنا والسرقة وبناخد يعني ما شاء الله أرقام قياسية. يعني تجد المجتمعات المصرية تحديدا والعربية على وجه العموم بتاخد إيه؟ يعني أرقام قياسية بتخش فيها موسوعات عالمية. نسأل الله العفو والعافية. يقول: وقد يسر الله تعالى ذبحه على يد سالم بن أحوز بأصبهان وقيل بمر، وهو يومئذ نائبها رحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين خيرا. وقد تلقى هذا القول عن الجعد بن درهم، لكنه لم يشتهر في أيام الجعد كما اشتهر عن الجهل، فإن الجعد لما أظهر القول بخلق القرآن طلبته بنو أمية، وهذا من محاسنه تمام، فهرب منهم فسكن الكوفة، فلقيه فيها الجهم بن صفوان فتقلد هذا القول عنه، ولم يكن له كثير أتباع غيره. ثم يسر الله تعالى قتل الجعد على يد خالد بن عبد الله القسري الأمير، وكان ذلك في يوم عيد الأضحى. خطب الناس وبعدما أنهى خطبته قال: أيها المسلمون ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله عز وجل لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. ثم نزل وسل سيفه ونحره في أصل المنبر أمام العالم أمام الناس، علشان يبقى أي إنسان هيبتدع في دين الله عز وجل بدعة هيكون هذا هو المصير. رحمه الله تبارك وتعالى، مع ان خالد القصر دوت يعني لما برضه تقرا في الترجمه بتاعته ما كانش سوي يعني بنسبه 100%، عنده هنات وزلات واخطاء ما كانش رجل عادي، بس كان عندهم تعظيم للدين وعندهم تعظيم للسنه، وكان يعلم ايه هو دور الامير او الحاكم، سياسه الدنيا بالدين، مش ان انت جاي عشان تطبق القوانين الغربيه والقوانين الوضعيه والامريكيه والفرنسيه وتضرب كده خليط في الخلاط وتعمل كده كوكتيل وتطلعه للناس، يلا يا جماعه سيبكم بقى من القران والسنه، لا ده مش دور الحاكم المسلم. دور الحاكم المسلم يعمل ايه؟ يحكم الناس بكتاب الله وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من الكلام يعني كما قلنا ذبحه، وروى ذلك الإمام البخاري في كتاب خلق أفعال العباد ورواه غيره أيضا. طيب، وقد أخذ الجعد بدعته هذه عن بيان ابن سمعان، وأخذها بيان عن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم، وأخذها طالوت عن خاله لبيد ابن الأعصم اليهودي. حد يعرف لبيد ابن الأعصم؟ هذا والذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، يبقى أصل هذه المقالة من عند من؟ من عند اليهود. فتخيل بقى وفضلت تتناقل زي ما قلت لك كده، الإجين أو الـ الـ الـ الـ الـ الأمر ده فضل يتحور زي كده كوفيد، فضل يتبلور ويتحور لغاية ما وصل للمين؟ للمعتزل، وبعد كده عبوه في أزاز وبدأوا يزعوا الناس. يقول: وأخذ طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تعالى في ذلك سورة المعوذتين، قال: ثم تقلد هذا المذهب المخذول عن الجهل بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي المتكلم شيخ المعتزلة وأحد من أضل المأمون اللي هو الخليفة العباسي الذي ناصر المعتزلة ونصر قولهم ورفع من شأنهم. والمأمون هذا يعني له سيئة قبيحة ارتكبها، وهي أنه فتح باب الترجمة لكتب المناطقة والفلاسفة من اليونانيين والإغريق، وكان هذا أو تسبب هذا في شر عظيم تعاني منه أمة الإسلام إلى الآن. وما ظهرت المعتزلة يوم أن ظهرت وتجذرت يعني هذه الأفكار عندهم إلا بسبب هذا الباب من الشر الذي فتحه الخليفة المأمون. يقول: وأحد من أضل المأمون اللي هو بشر المريسي، وجدد القول بخلق القرآن بعدما كان اندثر. بس زي ما قلت لك لما بيكون فيه أمير في المنصب السياسي أو خليفة في المنصب السياسي يعني يغار على دين الله تبارك وتعالى لا يسمح بمثل هذه الأمور. تمام، لكن لما يبقى هو عنده القابلية ويلتف حوالين منه أصحاب البدع فبنجد. ولذلك احنا شايفين دلوقتي انتشار التصوف وانتشار الأشعرية بسبب ايه؟ بسبب ان وسد الأمر الى غير أهله، إن هناك من أهل البدع ممن تشربوا هذه البدع وصلوا إلى مناصب سيادية وإلى مناصب دينية معينة داخل المؤسسة الأزهرية وداخل وزارة الأوقاف، فبدأوا ينشروا هذا يعني الضلال وهذا الانحراف الذي نراه والذي نعاينه، بل ويمتحن الناس الآن على ذلك. تمام، يعني أنت لو رايح كده في وظيفة هتبقى شيخ مسجد ولا بتاع، يمتحن في الأشعرية ويمتحن في الصوفية، إيه رأيك في الأولياء؟ ايه رأيك مثلا في كذا وكذا وكذا من المسائل اللي هي بيتبين من خلالها ان كنت اشعريا ام لا. قال: ثم تقلد هذا المذهب المخذول عن الجهم بشر ابن غياث ابن ابي كريمة المريسي المتكلم شيخ المعتزلة واحد من اضل المأمون، وجدد القول بخلق القرآن، ويقال ان اباه كان يهوديا صباغا بالكوفة، وروي عنه اقوال شنيعة في الدين من التجهم وغيره. مات سنة 18 و200، ثم تقلد عن بشر هذا المذهب الملعون قاضي المحنة أحمد بن أبي دؤاد، وأعلن بمذهب الجهمية، وحمل السلطان على امتحان الناس بالقول بخلق القرآن، وعلى أن الله لا يرى في الآخرة. تمام؟ يبقى شوف يعني التسلسل الزمني بتاع القول بخلق القرآن أو السند. هتجد زي ما قلنا شوف يعني الـ أحمد بن أبي دؤاد، وهتجد فوق منه مين؟ بشر المريسي، وفوق منه هتجد الجهم بن صفوان، وهتجد الجعد بن درهم، لغاية ما توصل للبيد بن الأعصم اليهودي. يعني ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده ولم يكد يراه. فلذلك يعني كان ابن سيرين رحمه الله تبارك وتعالى يقول ما كانوا يسألون عن الإسناد، ما كانوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فكان ينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم، لأن الإسناد بيظهر من خلاله من هم من أهل السنة ومن ليسوا كذلك. وطبعا المحنة هنا اللي هي اللي حصلت ما بين الصحابة، أو الفتنة اللي حصلت ما بين الصحابة، مش قصده الفتنة خلق القرآن، واضح؟ فالشاهد ان احمد ابن ابي دؤاد او ابن ابي داود هذا حمل او اقترب من السلطان المعتصم، وبدأ يعني يغذيه بهذه المقالة، وكان المأمون اخو المعتصم اوصاه بهذه المقالة، مع ان المعتصم اصلا الموضوع ما كانش في دماغه ولا كان يلزمه، بس كان محبا للمأمون، وكأن يعني دي كانت وصية يعني واجبة النفاذ، فأخذها وعمل بها، وامتحن العلماء، وقتل من قتل، وحبس من حبس، وجلد من جلد، وكان من أمر الإمام أحمد رحمه الله ما كان، وكان بسببه ما كان على أهل الحديث والسنة من الحبس والضرب والقتل وغير ذلك. وقد ابتلاه الله تعالى بالفالج أو بالفالج قبل موته بأربع سنين، اللي هو أحمد بن أبي دؤاد، حتى أهلكه الله تعالى سنة 40 و200. ومن أراد الاطلاع على ذلك وتفاصيله فليقرأ كتب التواريخ يرى العجب. فيعني هذا باختصار أصل مقولة القول بخلق القرآن، يعني لم يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتكلم بها صحابي، لم يتكلم بها أحد من التابعين، بل يعني لما ظهرت هذه البدعة انبرى لها أهل السنة يردون عليها ويفندون هذه الشبه وينسفون هذه الشبهات التي جاء بها أهل الضلال من أجل تقرير هذه العقيدة ومن أجل إشاعتها وزيوعها بين الناس. فيعني دائما وأبدا حينما يتكلم أهل الحق بمعتقد من الحق تجد لهم أسلافا في هذا القول، لكن إذا نظرت إلى أي بدعة من البدع المنتشرة عند الصوفية أو عند الأشاعرة أو عند المعتزلة أو عند القدرية أو عند الجهمية، لا تجد واحدا من علماء السنة ممن يشار لهم بالبنان كان يقول بهذه البدعة. أي مسألة كده، يعني نفي الرؤية، نفي أن الله عز وجل في العلو، تمام، نفي صفات الله تبارك وتعالى، أو القول بالإرجاء، أو القول بأن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار، أو أنه كافر في الدنيا، مفيش، لا تجد بفضل الله تبارك وتعالى أي صحابي أو أي عالم من علماء السنة قال بهذه المقالة أبدا، بل تجد يعني السلسال ممتد في يعني أو التسلسل الإسنادي في هذه الأقوال يرجع إلى أهل البدع ويقف عند حد، يعني ممكن أصلا تكون المسألة دي ما تكلم فيها المتكلم إلا بعد زمان الصحابة وزمان التابعين وأتباع التابعين، وده غالب البدع اللي ظهرت، تمام، ظهرت بعد هذه الأجيال، والبدع التي ظهرت في أزمنتهم كانوا يردون عليها وكانوا يفندون هذه الشبه بفضل الله تبارك وتعالى. يعني نقتصر على هذا القدر ونكمل يعني حلقة مستقلة في مسألة أخرى هامة جدا إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.